بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فحياكم الله إلى هذه الدروس العلمية في شرح هذا الكتاب الماتع، كشف الشبهات، للإمام المجدد شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1206 للهجرة. هذا الكتاب أيها الإخوة من أمتع الكتب ومن أنفعها، جزى الله المؤلف عنا وعن الإسلام خير الجزاء. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من الأئمة الفضلاء، ومن الذين بذلوا جهدهم العلمي وبذلوا جهدهم الدعوي في دعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا. وجهوده في سيرته رحمه الله تعالى معلومة مشكورة، نسأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يغفر له وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ومن المعلوم في سيرته أنه قد ناصره الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى إمام الدرعية، فكان لهما الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في نشر دعوة التوحيد والتحذير من الشرك، وما حصل لهما ولمن جاء بعدهما من الخير والفضل والبركة في الدنيا مع ما سيكون في الآخرة، هو بنصرة دعوة التوحيد وبذل الجهد العلمي والدعوي والجهادي وغير ذلك من أنواع الجهود حتى تحقق هذا الفضل وهذا الخير. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على التوحيد، على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أيها الإخوة، لا يخفى على شرف علمكم أن الله جل وعلا خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب لغاية عظيمة، وهي توحيده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الرسل جميعا هي توحيد الله تبارك وتعالى، ومقصد إنزال الكتب وأعظمها وأشرفها والمهيمن عليها وخاتمها القرآن الكريم هو التوحيد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: القرآن كله توحيد. فهو إما أمر بالتوحيد، وإما تحذير من ضده وهو الشرك، وإما بيان لحال رسل، حال الرسل دعاة التوحيد ومن جاء بعدهم، وإما في بيان حال من استجاب لهم أو من أنكر دعوتهم، وإما في بيان الواجب على الموحدين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبقية الشرائع، وإما في بيان مآل الموحدين ومآل الكافرين المشركين. فيقول ابن القيم رحمه الله: القرآن كله توحيد. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد جمع في مؤلفاته بين التقعيد والتأصيل لهذا الأمر العظيم، وبين كشف الشبهات ورد الشبه التي أثارها المناوئون المغرضون لدعوة التوحيد، فذكر شبههم وفندها ورد عليها بالقرآن والسنة وما ينقله من كلام أهل العلم، وبخاصة الشيخين الإمامين شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. ومن ذلك هذا الكتاب، وهو كتابه كشف الشبهات. سنقرأ فيه بإذن الله تعالى في هذه الدورة العلمية التي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجزي القائمين في رئاسة الحرمين الشريفين، في رئاسة الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، برعاية كريمة من فضيلة شيخنا وأستاذنا معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وكذلك الإخوة الأفاضل والزملاء الأماجد في وكالة المسجد النبوي على هذا الترتيب وعلى هذا الاستعداد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا دعاة خير، دعاة إلى التوحيد بالحكمة والأسلوب الحسن بالدليل من الكتاب والسنة. فهذه مقدمة يسيرة، وأرجئ الكلام حول يعني ترجمة الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن يعني من يقرأ فيها وينظر في من كتب في ترجمته رحمه الله تعالى، سواء من الذين يعني أدركوه أو من المعاصرين، يرجع إلى ترجمته ويفاد منها بإذن الله تعالى. نبدأ الآن على بركة الله في قراءة هذه الرسالة، وأنا سأعلق عليها بتعليق يسير، لأن علماءنا رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم قد شرحوا هذه الرسالة كشف الشبهات شرحا ما بين مطول وما بين موجز وما بين تعليقات يعني على هذا على هذه الرسالة، وفي مقدمة شروحها شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وشرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، وغيرهم وغيرهما من العلماء الأفاضل رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم. فنبدأ الآن على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله بدأ بالبسملة كما هي يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبدأ في كتاباته وفي حديثه عليه الصلاة والسلام يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي البسملة هذه فوائد عظيمة، أعظمها فائدتان. الفائدة الأولى البركة، الحكمة فيها، قالوا فيها فوائد وحكم، وأعظمها فائدتان. الفائدة الأولى البركة، فإنها إذا ذكرت في أول المكاتبة أو في أول رسالة أو في أول حديث فيها خير وبركة. الأمر الثاني أنها فيها ولا شك الاستعانة بالله عز وجل، الاستعانة بالله عز وجل. فما معناها؟ معناها أنني أستعين بالله عز وجل فيما أريده، سواء في كتابة بحث أو في إلقاء درس أو في الخروج من المنزل أو في أي شيء، أستعين بالله سبحانه وتعالى. فالباء وهو حرف الجر وما دخل عليه متعلقان كما يقول العلماء بمحذوف تقديره أستعين وأتبرك ببسم الله الرحمن الرحيم. ويعني هذا معروف أن الجار والمجرور كما يقول أهل اللغة ضعيفان، لابد أن يتعلق إما بفعل أو بغير ذلك كما بينوا، لكن هنا قالوا متعلق بفعل تقديره أستعين وأتبرك بسم الله الرحمن الرحيم. والكلام عاد عن لفظ عن كلمة الله أعلم المعارف، وهو علم على ذات الله سبحانه وتعالى، وكذلك الرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى جل وعلا، ويتضمنان الدلالة على صفة الرحمة. والخلاف عاد بين أهل العلم كثير في الفرق بين الرحمن وبين الرحيم، قد أتى عليها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في أول تفسير سورة الفاتحة، ذكر هذا، وذكره أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. نعم، هذه الكلمة دائما يستفتح بها العلماء في الغالب، يقولون اعلم رحمك الله. والسبب في البداءة بهذه الجملة قالوا فيها فوائد. أولا قالوا من أجل الانتباه، لما تقول فلان اعلم انت يعني كأنك تقول انتبه، يعني سأقول لك الآن كلام مهم، ولا شك أن الذي سيذكره الشيخ الآن هو أهم المهمات، هو الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى. فإذا هذا الفائدة الأولى قالوا من أجل التنبيه. الأمر الثاني أنه يؤتى بها أيضا للأهمية ما سيقال، ما سينبه عليه، وهذا أيضا أمر مهم جدا، ألا وهو يعني أن الإنسان يستعد وينتبه، فالأمر جد خطير والأمر عظيم، فينبغي الإنسان أن يهتم له. قالوا والفائدة الثالثة في قولي اعلم رحمك الله، قالوا إن هذا فيها تلطف وحسن يعني استمالة وحسن خلق مع من سيسمع هذا الكلام، فهو يدعو لك الآن بالرحمة، اعلم رحمك الله، يعني كأنه الآن مشفق عليك، يتوددك، يتحبب إليك في أن تستمع وتستفيد مما يعني سيأتي. نعم، اعلم رحمك الله. ثم قال رحمه الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. نعم، هذا هو التعريف الحق، هذا هو التعريف الحق الصدق في معنى كلمة التوحيد، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وليس المقصود إفراده بالربوبية كما يزعم أو كما زعم بعض الناس أن التوحيد هو إفراد الله بالربوبية، هذا أقر به المشركون، ولو كان ينفعهم ويغني عن توحيد الألوهية لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاهدهم، ولما قاتلهم، إلى ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. يعني بعض الناس الآن إذا جاء يفسر كلمة لا إله إلا الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المعنى الصحيح. بعضهم الآن يفسرها يقول لا حاكم إلا الله، لا رازق إلا الله، لا صانع إلا الله، هذا كلها كلمات باطلة غير صحيحة. ويعني سيأتينا إن شاء الله أن المشركين لما اجتمعوا عند أبي طالب ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن ابن أخيك قد سفه آلهتنا وعاب معبوداتنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا كلمة واحدة تدين لكم بها العرب والعجم، فقال أبو جهل نقولها وعشر كلمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فاشمأزوا وغضبوا وقالوا كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فعلى كل حال أيها الإخوة نقول مرة أخرى إن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فليس المقصود هو توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله بأنه الخالق الرازق، هذا يقر به المشركون ولا يخالفون فيه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لكن الأمر الذي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه وناقشهم وجادلهم وقاتلهم عليه هو توحيد الألوهية، توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد. وهنا فعرفه الشيخ قال هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولا شك أيها الإخوة كما قال العلماء أن من أقر بتوحيد الربوبية لزمه الإقرار بتوحيد الألوهية، من أقر وآمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المالك المتصرف في خلقه سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يستحق، وجب عليك أن تعبده وأن توحده وأن تفرده بالعبادة سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا يا أيها، وهذا يكثر الاستدلال به في القرآن الكريم، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم. شوفوا يعني يقول العلماء من أهمية الدعوة إلى التوحيد وأنه هو أول الواجبات وأهم المهمات أن أول نداء في القرآن الكريم جاء بالأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى بإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبعد ذلك ذكر الله عز وجل من أدلة توحيد الربوبية ما يجعل، وهذا هو الأصل، أنهم يؤمنون بتوحيد الألوهية وأن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فقال جل وعلا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال جل وعلا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فشوف هذه خمسة أمور من يعني من توحيد الربوبية المفترض أنهم وهم يؤمنون بهذا ويصدقون به، أفلا يقودهم هذا إلى توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإفراده بالألوهية. ولذلك أيها الإخوة نعم بعض الناس كما أو جملة من الأمة وللأسف يفسرون التوحيد بأنه هو توحيد الربوبية، توحيد الله جل وعلا بأفعاله، هذا كلام باطل وغير صحيح. وهذا أمر يقر به المشركون لا في الزمان القديم ولا في الزمان الحديث. نعم وجد يعني كما قال بعض أهل العلم من الفلاسفة من أنكر وجود الله سبحانه وتعالى ومن أنكر أنه يحيي ويميت وكذا، لكن هؤلاء قلة، الغالب والكثير أنهم يؤمنون ويقرون بتوحيد الربوبية، ولكنهم يكفرون ويشركون كما سيأتي إن شاء الله بتوحيد الألوهية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام. الحمد لله. نعم كما ذكرت آنفا أن هذا التوحيد هو دين الرسل، وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. الله جل وعلا ما أرسل رسله لأن يقولوا للناس إن الله هو الخالق الرازق المحيي الموت، هذا يعني الله هذا يؤمنون به ويقرون به، لكن هم أرسلهم إلى توحيده إفراده جل وعلا بالعبادة، إلى توحيد الألوهية. ولذلك قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله، وحدوا الله، أفردوه بالعبادة، واجتنبوا الطاغوت يعني اتركوا الشرك. وهذا هو ما دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي تقوم على الركنين العظيمين لا إله إلا الله. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، إلا الله إثبات التوحيد وإفراد العبادة والألوهية له سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه، وهذا هو الدليل الثاني: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما قال الله عز وجل فأنا الخالق أو فأنا الرازق، لا، أمرهم بعبادته، أمرهم بتوحيده، كل دعوة الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. ولذلك الآن تبطل دعوات كثير من الناس الذين سواء من المتكلمين أو من أصحاب التمييع التوحيد وعدم العناية بهذا الأمر، اتركوا الناس، يعني هناك أمور أهم، هناك قضايا اجتماعية، هناك الثقافة، ما هذا كله كلام باطل. الله عز وجل ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا لهذا الأمر العظيم، وهو أول ما يجب أن يدعى إليه الناس، لا أن مجرد تجمعات وكلام وأخذ ورد، لا، هذا كلام باطل. دعوة الناس أول ما تبدأ، وهذا هو الأهم والأصل، هو توحيد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المؤلف أن هذا هو دين الرسل، الرسل جميعا كلهم دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل. ولذلك من كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعا، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا رسولا واحدا، لا، قال أهل العلم والمفسرون رحمه الله قالوا لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعا، لأن دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من ضده وهو الشرك. نعم شرائعهم تفصيلاتها نعم قد تختلف، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا من ذلك يعني أحوال ما كانت عليه اليهود والنصارى وحذرنا من مشابهتهم. نعم هذا في أمور الشرائع قد تختلف، لكن الأصل والأصول واحدة، وأعظمها توحيد الله تبارك وتعالى الذي من أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب. وهو نوح عليه السلام هو أول الرسل، نوح عليه السلام هو أول الرسل. نعم يعني في خلاف مثلا في آدم عليه السلام، فقيل أنه هو نبي وليس برسول. على كل حال الصحيح من أقوال، والمسألة فيها خلاف يعني أو كلام يعني، لكن الراجح أن نوحا عليه السلام هو أول رسل، لأن الله جل وعلا قال: إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فدل على أن نوحا عليه السلام هو أول الرسل. وأيضا في حديث الشفاعة العظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوا نوحا فإنها أول رسول، جاء في بعض الروايات. فعلى كل حال أولهم نوح عليه السلام، وآخرهم هو نبينا وحبيبنا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو آخر الرسل، كما قال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام قال: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيخرج، كما قال جاء في الحديث: سيخرج بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. والحديث صحيح، فخاتم الرسل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى الآن أنه نبي أنه رسول يوحى إليه فهذا كافر، نسأل الله السلامة والعافية. وهو من الدجاجلة الكذابين الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هؤلاء الرسل جميعا من لدن نوح عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم دعوتهم واحدة إلى توحيد الله جل وعلا، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. كلهم دعوا إلى هذا الأمر العظيم، والله المستعان. نعم. أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. الحمد لله. هذه دعوة نوح عليه السلام، أرسله الله عز وجل إلى قومه لما غلوا في الصالحين. الغلو كما قال العلماء هو مجاوزة الحد، الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد، والغلو في مقام الصالحين يعني على وجه الخصوص قالوا هو اعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، أو أنهم يكونون وسائط وشفعاء وقربى بين يدي الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس يقول يا أخي أمر الله عظيم وأنا لست بشيء، فأنا أجعل مثل هؤلاء، هؤلاء الخمسة أو غيرهم الآن القبور والأضرحة أن والأئمة والأولياء أنهم يعني يتقربون بي إلى الله سبحانه وتعالى، يوصلون دعائي، يشفعون لي عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الغلو الذي نهوا عنه، الذي نهي أو جاء نوح عليه السلام بنهي قومه عنه، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن الغلو أيها الإخوة في القرآن الكريم جاء في موضعين بهذا النص، في سورة النساء وفي سورة المائدة. ويا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالغلو مذموم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالغلو لا خير فيه. ودين الإسلام كما قال ابن القيم رحمه الله وسط كالوادي بين جبلين، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، كما قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره في المراد بالوسط هنا قولين. القول الأول قال إن المراد به هو الوسط بمعنى الخيار العدول، وهذا الرأي قد يعني رجحه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ودل على ترجيحه أنه أردفه بحديث أن هذه الأمة تأتي شهيدة على من سبقها من الأمم، لأن نوح عليه السلام إذا كذبه قومه والأنبياء قال من يشهد لكم، فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن آخر الأمم ولكننا أفضلها وأولاها بالخير إذا تمسكنا بديننا والتزمنا به ونكون شهداء على الناس. والله جل وعلا ذكر هذا في الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فدل هذا القول الأول، وهذا قد اختاره البخاري رحمه الله أو رجحه وغيره من أهل العلم. القول الثاني أنهم بمعنى الوسط والاعتدال، فأمة الإسلام أمة الوسط، ومن خصائص هذا الدين الوسطية والاعتدال. فنحن نحب الأولياء والصالحين ونتقرب إلى الله جل وعلا بمحبتهم، لكننا لا نصرف لهم شيئا من حق الله سبحانه وتعالى، فلا نعتقد أنهم ينفعون أو يضرون، ولا نعتقد أنهم شفعاء بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، ولا نذبح لهم ولا ندعوهم من دون الله ولا نستغيث بهم من دون الله. كل هذا شرك وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. لكننا نحبهم ونتقرب إلى الله بمحبة الصالحين والأولياء وأهل العلم وأهل الفضل والخير، هؤلاء نتقرب إلى الله جل وعلا بمحبتهم. هؤلاء الخمسة أو هذه الأسماء الخمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، هذه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد روى هذا البخاري عنه أنها أسماء لرجال صالحين كانوا قبل قوم نوح عليه السلام، ماتوا، جاء في بعض الآثار أنهم ماتوا في سنة واحدة، فحزنوا عليهم حزنا شديدا، فجاء الشيطان وقال لو أنكم صورت لهم صورا تماثيل حتى إذا رأيتموهم تتذكرون عبادتهم فتعبدون الله وتنشطون على العبادة. وهذه هي فتنة التصوير وفتنة الغلو في الصالحين، هؤلاء جمعوا بين هذه الأمر، فتنة التصوير، فتنة التماثيل وكذا، وفتنة الغلو في الصالحين. فعلى كل حال هؤلاء يعني صوروا لهم هذه الصور ووضعوها ونشطوا، فلما هلك أولئك كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما ونسي العلم عبدت، يعني لما بعد ما يعني جاء الطوفان وذهبت جاء يعني عبدوهم من دون الله، يعني أو قبل أن يعني يأتي الطوفان ذهب جيل وجاء جيل ونسي العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عبدت من دون الله عز وجل. فدعا نوح عليه السلام إلى توحيد الله ونهاهم عن عبادة هؤلاء، ثم جاء الطوفان ومحاهم. فجاء بعد ذلك عمرو بن لحي الخزاعي عليه من الله ما يستحق، فأعاد الأوثان إلى جزيرة العرب، وقصته طويلة، لكن في موجزها أنه كان قد ذهب إلى الشام فوجدهم يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، فرجع وقال لماذا لا يعني نصنع مثل ما صنعوا، وبالفعل هو أول من أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب. وجاء في بعض الروايات أن الشياطين أعانته على يعني البحث عن رسوم هؤلاء، يعني عن مواقع هذه الأصنام، حتى انتشرت الأصنام في جزيرة العرب، وكانت الأصنام حول الكعبة 360 صنم، وأكبرها عند قريش هو هبل، كان عندهم اللات والعزة ومنات وغير ذلك من الأصنام التي كسرها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم عام فتح مكة، لما فتحت مكة وما بعدها أرسل عليه الصلاة والسلام الصحابة حتى هدمت هذه الأصنام. فعلى كل حال أول من أدخلها هو عمرو بن لحي الخزاعي، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام هو الذي أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب، وهو أول من بحر البحائر وسيب السوائب، وهذا ما كانوا يصنعونه ببهيمة الأنعام، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم ورحمة الله تعالى. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وهو صلح. الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. نعم، كما ذكرت آنفا أنه يعني هو الذي كسرها مع أصحابه رضي الله عنهم. نعم. أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده. ما في مقرون؟ نعم. وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون. نعم، في كلمة ساقطة وهي مقرون. نعم، الأمر سهل إن شاء الله. نعم، أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. الحمد لله. هذا الكلام النفيس من شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يذكر أن الناس كانوا على قسمين لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا قال إنه أرسلهم إلى قوم يتعبدون، يحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، كانوا على بقايا من الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، كانوا على بقايا منها، ولكنهم كانوا يشركون مع الله عز وجل، والشرك إذا وجد مع العمل أبطله، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا هو النوع الأول، أنهم يعني كانوا يعملون الأعمال الصالحة ويتصدقون ويحجون، ولكنهم يشركون مع الله عز وجل، كما جاء في تلبيتهم الشركية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، هذا، فإذا وجد الشرك مع العمل أبطله. فهذا هو الحال الأول، أنهم كانوا يعني كما قلنا يتصدقون ويحجون ولكنهم يشركون مع الله عز وجل، فهنا لم يحققوا التوحيد. والتوحيد كما قلنا يقوم على الأساسين العظيمين، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة سبحانه وتعالى. فإذا وجد الشرك يعني إذا وجد الشرك ولا شك أبطل العمل وعد صاحبه مشركا ولم ينفعه ما كان يعمل من الأعمال. الأمر الثاني أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. الحال الثاني أن منهم يقرون بتوحيد الربوبية، أن الله هو الخالق الرازق المتصرف المالك، ولكن هذا التوحيد لم ينفعهم ولم يغنهم شيئا عنهم من الله شيئا ما دام أنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية. فالشيخ نعود إلى كلامه الآن من جديد، يقول أرسله يعني الله جل وعلا أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، مثل الآن ما يصنع مشرك هذا الزمان، يجعلون الأولياء والصالحين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، نريد شفاعتهم عند الله مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله. هذا محض حق لازم، لا يشرك مع الله عز وجل فيه غيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. الأمر الثاني كما يقول أهل العلم أن هؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، هم يشهدون بهذا الأمر ويعلمون أن الله هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي لا كما قال هنا أنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. ولكنهم أنكروا وجحدوا توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ولذلك لم يغنهم هذا من الله شيئا ولم ينفعهم، بل دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وجادلهم وبين لهم الحق وقاتلهم على ذلك كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. فإذا تحقق قال رحمه الله تعالى يعني سبحان الله، وبعد هذه الأدلة وبعد هذه الأمور الله جل وعلا يقول فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. الحق كما قال هنا العلماء هو التوحيد، والضلال هو الشرك. يعني الآن الحق الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الأدلة والبراهين وقطع العذر وفندت الشبه ورد عليهم وكل شيء، خلاص فماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد التوحيد إلا الضلال وهو الشرك عياذا بالله عز وجل. فالعبادة حق الله تعالى، لا معبود بحق إلا الله، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وغير ذلك من الآيات. نعم الآيات في هذا كثيرة كما يقول الشيخ رحمه الله، غير ذلك استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. يلزمكم وأنتم تقرون بهذا، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، من الذي يعطي السمع، من الذي يعطي البصر؟ والله لو أجلب الأطباء بخيلهم ورجلهم على أن يردوا سمعا والله ما كتبه والله ما استطاع، ولو ردوه فما هم إلا أسباب، والله سبحانه وتعالى الشافي الذي يمنح ويعطي سبحانه وتعالى، ويخرج ويملك السمع وكذلك الأبصار، من يخرج الحي من الميت، الحي من الميت، قيل هنا الدجاجة من البيضة، وقيل المؤمن من الكافر، وهنا أيضا يخرج الميت من الحي، كذلك العكس، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، الأرض هم سيقولون لله، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، إلى آخر الآيات. فهم يقرون بهذا، ومع ذلك لم ينفعهم هذا الأمر، وكان الواجب عليهم ما دام أنهم يؤمنون بهذا أن يقروا بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، توحيده سبحانه وتعالى، تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. نعم. فإذا تحققت، فإذا تحققت أنهم تحققت، فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. نعم، يعني أنهم هم يقرون، فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، أي يعني بتوحيد الربوبية، لم يدخلوا في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو توحيد الألوهية الذي دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا معبود بحق إلا الله، وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله عز وجل لأن يدعوهم إن الله هو الخالق، إن الله هو الرازق، هذا كانوا مقرون به، ولكن هذا لم يدخلهم في توحيد الألوهية، ولم ينفعهم إلا من فتح الله على قلبه وآمن وصار من عداد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، هذا أمر. قال وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وجاهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم باللسان وبالسنان هو توحيد العبادة، والذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم. قال كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له. نعم، يعني كما ذكر الشيخ، يعني أن هؤلاء كانوا يقرون توحيد الربوبية ولم ينفعهم، ومنهم من كان يدعو الله ليلا ونهارا، سواء إذا نابتهم مصيبة فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أو منهم من يحج ويتصدق كما ذكر الشيخ، ولكنهم يشركون مع الله عز وجل غيره، فبطل بذلك عملهم، فإن الشرك متى ما وجد في العمل أبطله، لأن الله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم هنا في قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ما ليس الوقت يعني الآية إلى هذا، لا، بل إلى ضميمتها، وهي قوله سبحانه وتعالى باقيها ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فلا يكفي العمل الصالح فقط، بل لابد من الحذر من الشرك. هنا في الآية الله جل وعلا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا نعم المشركون كانوا قد يعملون أعمالا صالحة، لكنهم كانوا يشركون مع الله عز وجل، ولذلك بطل عملهم، وقعوا في الشرك المحبط للأعمال، والله جل وعلا قال في ختام الآية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن أيها الإخوة، نعرف أن محل النزاع بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم هو التوحيد، هو توحيد الألوهية، هو توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فهو محل إجماع أمر، محل إجماع بينهم، ومن أجل ذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد في الله حق جهاده من أجل هذا التوحيد، توحيد الألوهية. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وليس المقصود يعني معناها لا خالق إلا الله، لا، المقصود أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو الذي علمه المشركون ولكنهم نفوه ولم يؤمنوا به ولم يقروا به، والآن تجد بعض كما يقول سيأتي كلام للشيخ محمد بن الوهاب في هذا أن بعض مشركي هذا الزمان تجد يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج، فإذا نابته مصيبة بدأ يستغيث بالولي فلان ويدعو النبي ويدعو فلان ويذبح لغير الله، فأين فتبا كما يقول لمن كان المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أفهم وأعرف بمعنى كلمة لا إله إلا الله من مشركي هذا الزمان، والله المستعان. فعلى كل حال المشركون لهم يعني أنواع وأحوال كانت عندهم كما قلت يعني بقايا من الحنيفية، حنيفية إبراهيم عليه السلام، ولكنهم أشرقوا مع الله عز وجل غيره. ومنهم من كان يدعو الله في الشدائد، فإذا اطمأنوا وسلموا عادوا إلى الشرك. على كل حال الله جل وعلا غني عن عباده، وما خلق خلقه إلا لهذا الأمر العظيم وهو توحيده. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي إلا ليوحدون. نعم تفضل. قال أو يدعو رجلا صالحا مثل الناس أو نبيا مثل عيسى. نعم ذكر الشيخ هنا ثلاثة أنواع من المعبودات التي كانت موجودة في الجاهلية، منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، هذا الصنف يدعون الملائكة لأجل قربهم وصلاحهم. ومنهم من كان يدعو رجلا صالحا مثل اللات. اللات هذا كما جاء في الأثر أنه كان رجلا يلت السويق للحاج، قيل أنه كان بين الطائف ومكة، ولما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله عز وجل. ومنهم من يعبد الأنبياء مثل عيسى عليه السلام. والآن في على كل حال في بين بعض المسلمين والله المستعان من صنعوا مثل هؤلاء، يعني ادعوا فيهم الزلفة والتوسل والتقرب إلى الله عز وجل وأنهم يرفعون إليهم أعمالهم ونحو ذلك، وهذا كله شرك وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم كلمة أحدا نكرة، لا يدعى مع الله عز وجل، لا ملك مقرب، لا نبي مرسل، فضلا عن من بعدهم من الأولياء والصالحين، لا يجوز أن يدعى مع الله عز وجل أحد، لابد من التوحيد وإخلاص العمل وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك لعظم هذا الأمر ولأن المشركين ناكفوه ولم يقبلوا منه وكذبوه قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي الرواية الأخرى حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. بل أول الدعوة، أول ما يدعى الناس هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، في حديث علي رضي الله عنه فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي الرواية الأخرى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وفي حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية أخرى أن يوحدوا الله. فدعوته يعني هذا هو الواجب، أن الدعوة لا تبدأ ولا تستفتح إلا بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل، فهو أهم المهمات وأصل الأصول كما ذكرت هذا عنه. فنعم وكما قال تعالى وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. الله أكبر، هذه الآية العظيمة في يعني موجزة في ألفاظها عظيمة في دلالاتها، وهذا هو كله كلام وكلام الله عز وجل مثل هذا. فهنا الله جل وعلا يقول له دعوة الحق، ما المراد بدعوة الحق؟ يعني العبادة الصحيحة له سبحانه وتعالى. وفي تقديم الجار والمجرور الضمير هنا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، له في تقديم الجار والمجرور يدل على الاختصاص والحصر. نعم العبادة والدعوة والدعاء هذا لله سبحانه وتعالى، مخصوص محصور. فله دعوة الحق والذين يدعون من دون، كما قال سبحانه ألا لله الدين الخالص، له دعوة الحق مثل قول الله سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص. فمن يعبد الله ويعبد غيره معه هذه دعوته ليست خالصة، وليست دعوته هنا في هذه الحال دعوة حقة، من يصلي ثم يذهب ويدعو غير الله عز وجل، من يحج ثم يذهب ويتمرغ على عتبات القبور ويستغيث بالأموات ويدعوهم من دون الله عز وجل، هذه ليست دعوته حق وليس دينه خالصا، بل هذا هو الشرك، نسأل الله السلامة والعافية بعينه وعلمه. ثم قال سبحانه والذين يدعون من دونه، هذا عام، أي شيء يدعى من دون الله عز وجل، ملك مقرب نبي مرسل إلى غير ذلك من الصالحين، في كل من دعي من دون الله سبحانه وتعالى لا يستجيبون لهم بشيء، صدق الله عز وجل، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، لا ينفعونهم إن سألوا النفع ولا يدفع عنهم الضر إن طلبوا منهم ذلك، كل هذا لا يستجيبون لهم بشيء. ثم قال سبحانه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وهذا يعني مثل عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى، يعني أن من يعني وهذا في الآية إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، مثل واحد يدخل كفيه وهما مبسوطتان إلى الماء ويخرجها، هل خرج مع ماء يشرب؟ لا ما يستطيع. هكذا من يدعو غير الله عز وجل يستغيث به ويتعلق بأستاره ويصرف له حق الله سبحانه وتعالى، هؤلاء في الشرك والضلال، وهم لا يستجيبون لهم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، كما في الآيات الأخرى، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وتحققت أن رسول الله، نعم، كل الضمائر هذه تعود إلى الشخص يعني، لأنه الآن يكلم هذا الشخص. نعم. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. نعم، هذا هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل المشركين لأنهم يقولون إن الله لا يملك السماوات والأرض، أو أنه لا يخلق أو لا يرزق، لا حاشا وكلا، هم مقرون بهذا كما ذكر الله عز وجل عنه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم لأنهم لم يقروا ولم يؤمنوا بالتوحيد، توحيد الألوهية، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله اشمأزوا وغضب وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فعلى كل حال يعني يقول الشيخ قاتلهم حتى يكون الدعاء لله سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص، والنذر كله لله، والذبح هذه كلها أنواع من العبادات، الذبح الاستغاثة كلها لله تبارك وتعالى. نعم. قال وأن وعرفت، قال وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. نعم، كما قال الشيخ يعني أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، لم ينفعهم، ودل هذا على أن هذا ليس هذا هو المطلوب، ليس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هدفها هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم واستحل دماءهم، وأنهم قصدوا الملائكة، نعم قصدوا الأولياء يريدون شفاعتهم، ولكن هذا هو الشرك وهذا هو الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أجل ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء هنا وقال سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله، يعني الله جل وعلا ذكر عنهم أنهم كانوا يعبدون الملائكة والأولياء يريدون شفاعتهم والوساطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وهذه هي شبهة المشركين في زماننا هذا. قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لأنهم كما ذكرت فيما مضى أنهم يقولون إن الله عظيم وأمره كبير كيف ندعوه، لا لابد من شفعاء ووسائط بيننا وبين الله عز وجل. وفي الآية الأخرى قال سبحانه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذه الحجة هي حجة مشركي هذا الزمان، وسيذكر الشيخ يعني وجه الرد عليهم بعد ذلك، والله المستعان. نعم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. نعم شوف ما أجمل هذا التدرج من الشيخ رحمه الله. يعني بدأ يعني ما هو الأصل الواجب وماذا كان يصنع المشركون وما هي شبهتهم وما وما, ثم بيّن لك أحوال النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى النهاية يقر أنه ليس المقصود توحيد الربوبية, المقصود هو توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال هنا عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الألوهية إفراد الله جل وعلا بالعبادة, وأبى عن الإقرار به المشركون. فالمشركون لم يشركوا في توحيد الربوبية, هذا من الجهل, بعض الناس يظن أن المشركين إنما أشركوا في توحيد الربوبية, لا, المشركون أشركوا في توحيد الألوهية. ولذلك قال إن الشيخ هنا قال التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الألوهية الذي أبى عن الإقرار به المشركون فاتخذوا الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى. ثم ختم الشيخ كلامه فقال وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله كما قلنا أن معناها الحق هو لا معبود بحق إلا الله, وما يزعمه بعض الجهلة وإن كانوا يعني من أهل الثقافة أو من أهل الدكترة أو من أهل, قد يكون لهم أيضا توجهات سيئة يعني بعد الشرك والضلال, نسأل الله السلامة والعافية, يزعمون أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أو لا حاكم إلا الله. من دائما يتكلمون حول هذه الموضوعات الحاكمية والحكم وكذا, لا حاكم إلا الله, لا خالق إلا الله, لا رازق إلا الله, هذا كله كلام باطل. والصحيح هو أن معناها لا معبود بحق إلا الله. لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد, والكلام الشيخ رحمه الله تعالى الحقيقة يعني متواصل ومترابط بعضه ببعض, ولكن لعل إن شاء الله نقف عند هذا الحد ونكمل ما بقي في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. اللهم توفنا على كلمة التوحيد وثبتنا عليها يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا, اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا, اللهم آمنا في أوطاننا, وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا, اللهم اكشف عنا هذا الوباء وجميع الأمراض والأوبئة عنا وعن المسلمين وعن البشرية جمعاء يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم, وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وإلى الملتقى بكم غدا في مثل هذا الوقت الساعة 6 مساء إن شاء الله تعالى, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب في أسئلة ولا شيء ولا؟ ها؟ ما أسمعك إيش تقول يا شباب؟ ما أبغى جاشي. هاي طيب. الحمد لله. لو جاء شيء اليوم بكرة طيب الحمد لله, ترى الدرس والله الحمد واضح يعني, بس أنا أحبنا نرتبط بكتب العلماء وكذا ولا الحمد لله. الله يجزاكم خير وأنتم بعد, والله الله يجزاكم خير أنتم بعد, يعني فتحتونا الباب ودخلتونا وفتحتوا الجهاز وكل شيء, الله يجزاكم عنا خير وجزاكم.